قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحسد له أسباب، أحدها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها، وأشدها العداوة والبغضاء. فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقى أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. وأما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريبا أو مساواته فلا يتحمل ترفعه أو مساواته فلا يتحمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من ذلك. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال في حق المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والحسد له أسباب، أحدها العداوة والتكبر إلى آخره. كل كلام الشيخ فيما تقدم عن الحسد وما يماثله أو يتفرع عنه أو يبعث عليه من حقد وبغضاء وغضب ونحو ذلك، كل ذلك كان حديث الشيخ فيما سبق. وهنا حاول أن يبسط بعض البسط فيما يتعلق بأسباب الحسد، يعني ما هي الأشياء التي تنتج الحسد أو تكون سببا في انعقاد القلب على الحسد. قال: أحدها العداوة والتكبر إلى آخره. ينبغي أن يقول منها لا أن يقول أحدها، لأنه لم يأتي بالأعداد التي بعد ذلك، فلم يقل ثانيها ثالثها أو نحو ذلك، وإنما قال أحدها العداوة والتكبر، فلو قيل منها فإن هذا أنسب في السبك والصياغة، لأن تكلم عن جملة ولم يذكر أعدادا مرتبة، فلو قال والحسد له أسباب منها العداوة والتكبر والآخر لكان أوضح، وإن كان المعنى بينا وظاهرا. قال: العداوة والتكبر والعجب وحب الرئاسة وخبث النفس وبخلها، وأشدها العداوة والبغضاء. فهذه فعلا هي بعض بواعث الحسد، وسبق أن ذكرنا ونقرر هنا مرة أخرى أنه ينبغي أن يعلم أن الحسد شيء قلبي، يعني من أفعال القلوب ومن أعمال القلوب، الحسد والحرص والطمع والحقد والشح كلها أمور قلبية تظهر آثارها في أعمال الإنسان. ما الفرق بين الحرص والحب مثلا، الحب الطبيعي للمال والحرص مثلا، وما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد مثلا أن تتمنى زوال نعمة الغير، بينما الغبطة هي أن تتمنى أن يكون لك مثله من غير أن تتمنى زوال النعمة. فأن تتمنى أن يكون لك مثل فلان من غير أن تتمنى زوال نعمته فهذا لا شيء فيه. إن كان في أمور الدنيا فهذا ليس محل تنافس، وإن كان فيما يتعلق بالآخرة فهذا هو محل التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن الفارق بين الحسد وبين الغبطة وبين الحسد والطمع والطمع والجشع والحرص وحب الشيء، الحب المحمود والحب المذموم والحرص المحمود والحرص المذموم والحسد والغبطة، الفرق بينها أمر قلبي. لكن ينتج عن الحسد آثار، منها البغض، فالحسد يورث بغضا كما أن البغض يورث حسدا. ولهذا قلنا فيما سبق أيضا أن بعضها قد يكون هو السابق، فقد يكون البغض ينتج حسدا وقد يكون الحسد ينتج بغضا. فالشيخ هنا يريد أن يعدد بعض الأمور التي تنبت الحسد وتنتجه، وهي أيضا أمور قلبية، كل هذه من أعمال القلوب، ولهذا كل التوجه يتوجه إلى إصلاح القلب. فما يظهر على الإنسان من سلوك وما يظهر على منه من مظاهر انتقام ومظاهر بطش ومظاهر إيذاء ومظاهر إعاقة، هذه كلها ناتجة لأمور قلبية قد انعقد عليها القلب من حسد وبغضاء وكره ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تفهموا كل ما سبق وما سوف يأتي. ولهذا كان كل توجه القرآن والسنة لمعالجة القلب، معالجة القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لينذر من كان حيا، يعني حياة القلوب. فقال والحسد له أسباب، أحدها يعني ومنها العداوة والتكبر والعجب وحب الرئاسة وخبث النفس وبخلها، ثم سوف يبسط بعض البسط لكل عنصر من هذه العناصر أو سبب من هذه الأسباب. قال وأشدها العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد. هذا ترتيب جيد وكلام سليم، لكن أحيانا قد يكون بواعث البغض قد لا تكون الحسد، الحسد ينتج بغضا كما أن البغض يورث حسدا، لكن قد يكون هناك مورثة أخرى للبغض أو للبغضاء والعداوة قد لا تكون هي الحسد. لكن لا شك أن العداوة والبغضاء تورث حسدا. قال فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه. لا شك أن الإيذاء غير مطلوب، والإيذاء إن صدر منك إيذاء لأحد ثم ترتب على ذلك أن أبغضك لا شك أنك أنت المتسبب. لكن الشيخ فقط يريد أن, أن, أن, أن يبين كيف يتولد الحقد والحسد في القلب. وإذا لا شك أن, أن, أن, أن على ترتيب الشيخ هنا أنك أنت الذي جلبت لغيرك أن يحسدك وأن يحقد عليك، لأنك أنت الذي بادأت بالأذى. لكن الجزء الثاني في قوله وخالفه في غرضه هذا صحيح، هذا غير الإيذاء. أما الإيذاء إذا أنت ابتدأت بالإيذاء وابتدأت بجلب أن يبغضك غيرك أنت المخطئ. وإن كان غيرك لا ينبغي أن من خلقه الكريم مثلا أن يتحمل ونحو ذلك، لكن أيضا أنت مسيء في مبادئتك بالإيذاء. لكن لا شك أن هذا ينتج ويورث حقدا وحسدا. فقال: فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه. المخالفة في الغرض شيء غير الإيذاء، ولهذا كان ينبغي أن يفصل. المخالفة في الغرض شيء غير الإيذاء. لماذا؟ لأن أحيانا قد أنت تخالف غيرك في غرض صحيح. أحيانا كما تلاحظون قد يكون لك زميل وتعمل معه في عمل، سواء كان عمل رسمي أو غير رسمي، ثم يتوجه توجها معينا، يقول: يا فلان نريد أن نفعل كذا وكذا، ثم أنت قلت لا خالفته. قد تكون مخالفتك صحيحة، إما أن يكون سيء أو يريد في أن يختلس أو يريد أن يوقع في بعض زملائه أو يريد أن يتعثر أو أن يكون سبب عثرة في منع إخوانه من الاستفادة مثلا استفادة صحيحة من أعمالهم أو من الفرص التي تأتي أو نحو ذلك، ثم أنت خالفته في غراضه، لا شك أن هذا قد يورث عنده حقدا، لكنك أنت محسن أو مصيب في مخالفته. وقد تكون غير مصيب فيكون هذا نوع من الأذى. فالمخالفة في الغرض تختلف، قد تكون تخالفه وأنت مصيب في المخالفة، لكن ومع هذا يحقد عليك. لماذا؟ لأنه يعلم أن سلوكه خطأ، ويخشى إما أن تفضحه أو يكرهك لأنك نزيه، ومعلوم أن النزاهة أيضا يبغضها الفاسقون. إذا كان الإنسان نزيها يحاول الفاسقون أن يوقعوا بالنزيه وأن يتهموه ويلصقوا به أشياء، ويترتب على هذا أن يحقدوا عليه وأن يحسدوا. حتى الصالحون يحسدون، والنزيهون أيضا يحسدون، لأن الإنسان هذا ضعف قلبه وما استطاع أن يقاوم، بينما هذا صلاحه وإيمانه وخوفه جعله على مرتبة من الشرف ومرتبة من النزاهة والنقاء الذي يعرفه الناس. فإن الناس كما تعرفون يعرفون الصالحين ويعرفون الفاسدين ويعرفون أصحاب النزاهات ويعرفون أصحاب الطرق الملتوية. فإذا كنت نزيها أيضا قد يحسدك الفسقة ويحسدك الفاسقون. قال: وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد. يعني ترتب على البغض، وكلما راجع الإنسان مواقفه من الآخرين أو من زملائه وهو لم يستطع تنظيف قلبه، فإنه لا يزال البغض يتراكم ويتراكم حتى يورث حقدا وحسدا. هذا مراد الشيخ. والحقد حينئذ إذا ترسخ وانبنى عليه القلب وامتلأ به القلب، والحقد يقتضي التشفي والانتقام. التشفي والانتقام آثار، التشفي والانتقام آثار من آثار الحقد والحسد. وننبه إلى ما قلناه قبل قليل أن الحقد والحسد أعمال قلبية، أما ما يظهر من انتقام ومن إيذاء مادي وإيذاء مالي وإيذاء جسدي، هذه آثار من آثار الحقد والحسد ومن آثار أعمال القلوب. والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك. طبعا عدوه، وقد يكون هذا العدو من الصالحين، مقصود العدو بمعنى نشأ من البغضاء عداوة، فأصبحت مخالف لهذا الزميل، فحينما أصبحت مخالفا له نشأت عداوة، وهذه العداوة قد لا تبوح بها، هذه العداوة قد لا تبوح بها، لكنك من مظاهر العداوة ومن مظاهر الحقد أنك تسعى في التشفي والانتقام. والتشفي له صور، قد يكون بطرده من العمل، قد يكون بمنعه من الترقية، قد يكون بإيقاعه باتهامه بوضع العوائق أمامه ونحو الأشياء، كثيرة من أسباب من مظاهر التشفي من مظاهر التشفي والانتقام. والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك. هذا من مظاهر الحقد والحسد، من دلائل الحسد أنه حينما يبتلى أخوك تفرح، وقد تبتسم له ابتسامات صفراء، لكنك في حقيقة قلبك ومن عقد عليه قلبك فرح، وقد تتحدث إلى خلصائك وجلسائك وإلى الذين تبوح لهم بأسرارك إلى ما ينعقد عليه قلبك من فرح نحو هذا المبتلى. فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك. وظنه مكافأة من الله تعالى، هذا مشكلة عاد، هذا مشكل إذا كنت فعلا لم تستطع أن تعرف مرض قلبك فتظن أن ما وقع بأخيك أن هذا دليل على صواب خطك وعلى صواب سيرك، وتقول هذا وقع فلان بالبلاء لأني أنا الذي على الحق. وهذه قضية مهمة الحقيقة، خاصة فيما يصاب به الناس من بلاء حتى وإن كانوا صالحين. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بسبب الذنوب، والله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر ما أصاب في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، ويقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا لا شك أن الإنسان هذا تقوله لشخصك حينما تحاسب نفسك، وتقوله للناس بعامة حينما يعظ الواعظ وحينما يذكر مذكر ويخوف الناس بالله عز وجل، وهذا حق وهذا سنة من سنة الله عز وجل. لكن من الخطأ أن تقول أن ما أصاب فلانا بعينه بسبب ذنبه أو بسبب مواقفه مني، انظر فلان لما وقف في طريقي بلاه الله بأولاده أو ابتلاه بزوجه أو ابتلاه بكذا وكذا، هذا من الخطأ، هذا يدل على شيء أنت في انعقد عليه قلبك. لا شك أن ما ذكرته قد يكون صحيحا، لكن لا تبني عليه، لأن ما ابتلاه الله به قد يكون رفعة له، وقد يكون الله عز وجل دفع عنه شيئا كثيرا، وقد يكون الله عز وجل ابتلاه بما ابتلاه ليحجبه عن أمور كثيرة سوف تأتي سيئة، وقد يكون الله عز وجل أراد رفعته، وقد يكون الله عز وجل عجل له شيئا ليأتي محاسن أخرى حتى ينكشف أعداؤه. ولهذا أحيانا بعض الأشياء الابتلاءات التي يسوقها الله للناس يقول الله فيها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالقضية دقيقة يا إخواني، لا تظنون أو ولهذا أحيانا خاصة أحيانا بين طلبة العلم أو بين الدعاء أو بين المربين أو بين الأقران أو الأتراب أو الزملاء، حينما يكون بينك وبين أخيك مشاجرة أو مخاصمة ثم يبتلى أخوك تقول لي شفته أنا اللي على الحق بدليل أنه وقع، ليس بالضرورة، قد يكون ما ذكرته صحيحا لكن لا تبني عليه، لأنه قد يكون الله عز وجل أراد به خيرا، وقد يكون الله دفع عنه منها بهذا البلاء شيئا كثيرا، لأنه لو تمادى قد يكون يقع في شيء أكبر. فكان ينبغي أن يكون قلبك نظيفا، وأن تحرص قد ما تستطيع أن لا يكون قلبك أسود أو أزرق بحيث ما يقع في الناس تفسره أنه لصالحك دائما أبدا، قد يكون لخيرهم وقد يكون عندهم من العلم وعندهم من الصفاء وعندهم من الإيمان، لكن الإيمان لا يمنع الابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فقد يكون ما وقع بسبب ذنوبهم وقد يكون ابتلاء ليمحصهم الله عز وجل. وهذا مهم جدا ودقيق، وينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن يلاحظه طلبة العلم، وأن يلاحظه المربون، وأن يلاحظه الدعاة، وأن يلاحظه كل من له مواقع من مواقع التوجيه، سواء مع أولاده مع جيرانه مع إخوانه مع المعلم مع تلاميذه المربي مع من حوله رجل الدعوة رجل العلم، كل من له مقام توجيهي ينبغي أن يعرف هذا. ولهذا قال، والكلام دقيق وجميل ويحسن أن نتوقف عنده طويلا، قال والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته، هو قال هنا نقمة، الذي يبدو أنها نعمة وليس نقمة، ومهما أصابته نعمة سأه ذلك، لأن النقمة يعني قد يفرح بها، لأن السياق في كلام الفرح بما يصاب الأقران من ابتلاءات، ولهذا ينبغي أن تكون نعمة وليس نقمة. نعمة. نعم عندكم نعمة؟ نعم. لا هي مكتوب هنا نقمة، لكن في بعض النسخ نعم نقمة، لكن موجود عندي نقمة. أظن في بعض النسخ عندكم نقبة، ليس كذلك؟ أي فهي نعمة، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك. وهذا أيضا دليل فعلا من عقد عليه القلب من الحقد والحسد. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، يعني يلازمهما، وهذا صحيح. لا يمكن أن ينعقد قلب على حسد إلا وأنتج بغضا وعداوة، وهذا صحيح. وإنما غاية التقي أو غاية التقى، يجوز هذا وهذا. وإنما غاية التقى ألا يبغي، يعني غاية التقى من التقي، أو غاية التقي بمعنى إذا كان الإنسان تقيا غايته ألا يبغي، وأن يكره ذلك من نفسه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن، أو مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. ما معنى هذا؟ هذا واضح يا إخوان؟ وإنما غاية التقي أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. الجزء الأول ظاهر بمعنى وإنما غاية التقي أن لا يبغي، والجزء الثاني تفسير له وأن يكره ذلك من نفسه، يعني أنك بشر، أنك بشر، أن من تعرض لك بأذى لا يفترض فعلا ألا تبغضه. إنسان بشر، وقد يكون لا شك إنسان قد يصل درجة من درجات التقى والبر والخير أنه فعلا قد لا يتأثر، لكن العادة حتى في الصالحين وحتى في العباد وحتى في الزهاد أنه فعلا من آذاك لابد أن أن أن أن أن, أن يصيب قلبك شيء من من من من الموقف السلبي نحوه، من بغض ونحو ذلك. لكن إذا أبغضت فلا تتجاوز، هذا معنى وإنما غاية التقي ألا يبغي. لا يصل بغضك بأن تظلم وتتجاوز، لكن أحيانا فعلا قد لا تستطيع أن تدفع ألا تبغضه نتيجة أنه تسبب في إيذائك وجلب عليك ما يسخطك، لكن إن بلغت من حال بحيث لا تتأثر هذا غاية قد لا يبلغها كل أحد، قد يبلغها المتقون والأبرار. لكن العادة أن الإنسان يعني من لحم ودم، وقد فعلا يكون لك موقف من أخيك حينما يكون سببا في وضع العوائق لك وجلب المساوئ والمساءات لك، لكن إذا أبغضت فلا تبغي، إنما يكون في حدود، بمعنى لا تتجاوز. وأن يكره ذلك من نفسه، يعني يكره البغي. غاية التقي ألا يبغي وأن يكره البغي. فأما أن يبغض إنسانا بمعنى أن يتسبب في إبغاء في أن يجلب لك أسباب البغض ثم لا تبغض، هذا قد لا تملك أن تدفعه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن، لأن الإنسان بشر، إذا تسبب في إيذائك فلا بد أن يتأثر قلبك. لكن لا شك أن الإنسان قد يبلغ من الصلاح ومن التقى ومن التعلق بالله عز وجل ومن ابتغاء الدار الآخرة بحيث لا يكترث بالدنيا ولا بأهلها، ولو أصابك في دنياك أو آذاك في دنياك، لأنك وصلت إلى حال بحيث تتعلق بالله عز وجل وتكون الدنيا لا تقوم عندك ولا تقعد، هذا قد لا يبلغه كل أحد. لكن إذا وجدت في نفسك على إخوانك بسبب منهم وبسبب ما أصدروه من أذى فهذا أمر جبلي وطبيعي، لكن لا يقودك ذلك إلى البغي، هذا مقصود الشيخ. قالوا أما الكبر كسبب من أسباب الحسد فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية. غالبا لا يكون الحسد إلا بين الأقران، الحسد وسوف يذكر الشيخ ذلك، لا يكون الحسد إلا بين الأقران، يعني بين المتشابهين، إما موظفين وإما صناع وإما مهندسين، غالبا الطبقات المتشابهة، أطباء، علماء، غالبا الإنسان لا تزاحمه أو لا تحسده إلا في شيء تنافسه فيه. لكن إذا كنت لا تنافس، غالبا طبيب لا يحسد مهندس، وعالم لا يحسد طبيب، والطبيب لا يحسد عالما، إنما عالم يحسد عالم، وطبيب يحسد طبيب. أو إذا كان بينكم تنافس، كما لو كان طبيب وعالم لكن كلهم تجار يتعاطون التجارة، فالحسد يكون فيما تشابهوا فيه وفيما تنافسوا فيه. هذا معنى قوله وأما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه، قد يكون من الوجهاء، وقد يكون من أصحاب المناصب، وقد يكون من الموظفين أو من كبار الموظفين، وقد يكون من الأغنياء، وقد يكون من أصحاب الحرف إلى آخره. نظراء بمعنى متشابهين. فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية، يعني منصب، فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. بمعنى الباعث هو الكبر، الذي بعثك أن تحسد فلان هو أن تخشى أن يكون له منصب أو مال بحيث يرتفع عليك، فتخشى أن يتكبر عليك فأنت تكبر عليه. فلم يكن الباعث مثلا، قد يكون أمره، لكن الشيخ يقرر أنه قد يكون من البواعث والكبر، بمعنى تخشى أن يتعالى عليك. إذا كان كما قلنا تنافس شريف، بمعنى أن تكون خير مثله أو خيرا منه، لكن لا تتمنى زوال ما عنده، هذا ما في شيء. إنسان رزقه الله مالا، تمنيت أن تكون مثله أو أكثر، بل نافسته تنافسا شريفا من غير أن تبغي. ما معنى من غير أن تبغي؟ يعني مثلا هو دخل في باب التجارة، مثلا تجارة القماش مثلا، أو تجارة الذهب، أو تجارة أي نوع، فتدخل منافسا لك من غير أن تعيقه، ومن غير أن تقطع عليه جهة الموارد أو جهة المصادر أو جهة الأخرى. فالتنافس الشريف لا مانع منه، كما قلنا، من غير أن تبغي، ومن غير أن تدخل طرقا ملتوية تقطع الأسباب عن أخيك. فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وأن يكون من أصاب ذلك دون، أيضا هذا نوع من الكبر، بمعنى أن تقول فلان ما يستاهل، وما كان هذا الأمر إلا لفلان، هذا معنى وأن يكون من أصاب ذلك دونه، بمعنى يكون في قلبك تقول فلان ما يستاهل وما يستحق. وإيش معنى فلان تكون له المنصب الفلاني، أو فلان تكون له الأموال الفلانية، أو فلان يكون له الموقع الاجتماعي الفلاني؟ فهذا لا شك أنه نوع من الكبر. وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل، بمعنى لا يقبل، لا يحتمل ولا يتحمل، لا يقبل أن يكون ذلك. وهذا أكثر فعلا، أكثر ما يكون الحسد هو هذا، أنك لا ترضى ولا تقتنع أن يكون فلان هو المسؤول مثلا في الإدارة الفلانية، أو فلان هو الذي له السمعة في السوق، أو فلان كذا وكذا. نظر لأن قلبك لا يقبل هذا، ترتب عليه الحسد، وترتب عليه أن وضعت العوائق، وضعت كذا وكذا. هذا معنى فلا يحتمل أو لا يتحمل ترفعه عليه أو مساواته، لا أن يكون أعلى منك أو أن يكون مساويا لك. وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من الكعن كبر، ولا شك أن أكثر ما يمنع الكبراء الكبر. ولهذا الله عز وجل قال في فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا أكثر ما يلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. فالمستكبرون، وغالبا ما يكون الوجهاء أكثر ما يقاوم الأنبياء ويقاوم دعوات الإصلاح، هم أصحاب المقامات، أصحاب المقامات الذين يخشون على مقاماتهم كبر وحسد، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لأنهم قالوا ما يعطى إلا هذا الصغير أو هذا الحقير الذي لا نعرفه، هل لا أعطي فلان، هل لا أعطي فلان من القريتين، يعني مكة والطائف. قال الله تعالى في من حسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هل أعطي، لماذا أعطيت الرسالة لهذا الرجل الذي لا نعرفه، وإن كانوا يعرفونه ولكن نوع من الحسد. وقال بحق المؤمنين، قال فيهم الكفر، أهؤلاء من الله عليه من بيننا، نحن أحق لأنهم أحسوا فعلا أن هؤلاء ينالوا رفعة لما آمنوا ورأوهم فعلا ظهر عليهم مظاهر الصلاح من الهدوء والأداب والاستقامة وحب الخير والتضحية، وحسوا فعلا أن نجومهم وأسهمهم بدأت ترتفع، فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال في آيات أخرى، الأولى أما هؤلاء من الله عليهم بينا، هذه في سياق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما في قوله نعم، أما في قوله في الآية الأخرى ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذه في نبي من الأنبياء في أصحاب قوم الذي ذكرهم الله في ياسين واضرب الله بعد نوح، فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. نعم. وأما حب الرياسة والجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم. وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، وإذا وصف عنده حسن حال من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شك عليه ذلك، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. وقد قال بعض العلماء البخيل من يبخل بمال نفسه والشحي الذي يبخل بمال غيره، فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، وهذا معالجته شديدة لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته، بل سببه خبث النفس خبث الجبلة فيعسر إزالته، فهذه أسباب الحسد. قال وأما حب الرياسة والجاه، هذا أيضا سبب من أسباب الحسد، سبب من أسباب الحسد، وهو يتداخل مع الكبر الحقيقة، يتداخل مع الكبر، لأن عادة الرئاسة المحضة تورث كبرا، الذي يتطلع إلى رئاسة محضة ويتطلع إلى جاه محض فإن هذا غالبا يورث عنده كبرا، لأنه كل غالبا من يبتغي الدنيا ويبتغي مقامات الدنيا هذا لا يكون عفيف القلب، وإنما ينتج عنه الكبر وينتج عنه هذه الآثار السلبية. وأما حب الرياسة والجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء إلى آخره، كما قلنا قبل قليل أن التنافس لا يكون إلا بين المتشابهين، لا يكون إلا بين المتشابهين، سواء كانوا العلماء كما قلنا أو أطباء أصحاب مهن متشابهة أو أصحاب مقامات اجتماعية مراكز اجتماعية أو أغنياء أو ولاة أيضا يتنافسون في مناصب ونحو ذلك. فإذا كان صاحب مقام بأي نوع من أنواع المقامات وكره أن يكون له نظير أو يوجد له نظير في العالم أو حتى في قومه أو في بلده أو في قطره أو إقليمه، حينئذ يترتب عنه فعلا حبه للرئاسة والجاه وكرهه أن ينافسه أحد بمعنى منافسة غير شريفة، وإلا كون الإنسان يتطلع ويكون صاحب حمى عالية هذا غير مذموم، وهذا ينبغي أيضا نبه إليه، وقد نبهنا إليه في مقام سابق، أن يكون الإنسان عالي الهمة ويحب فعلا أن لا يقف عند حد، هذا مطلب شريف، وهذا من علو النفس أنك لا تقف عند حد، سواء كنت مثلا كريما وتستمر في الكرم وتحب فعلا أن تبلغ في الكرم مداه، أو كنت عالما والعلم كما تعلم لا ينتهي وتحاول أن تبلغ فيه مراتب، هذا شرف، وتحب فعلا أن تكون الوحيد في العالم، لكن لا يعني لأنك تكره الآخرين، إنما لأنك فعلا تنافس منافسة شريفة، ولا تكره السوء للآخرين، لكنك تحاول أن تفوق على الآخرين. فالطموح وهمة وعلو الهمة هذا مطلوب، وهذا شرف، وعز النفس هذا شرف، وهنا مجال وميدان التنافس الشريف. فينبغي أن نفرق بين هذا وبين حب العلو الذي يعني الاستعلاء والذي يعني الكبر والذي يقصد به العلو على الأقران من أجل احتقارهم ومن أجل إظهار الغلبة عليه ومن أجل الاستفادة من هذا المقام بحيث تحتقر الآخرين، هذا هو المذموم. أما أن تكون طموحا وذا همة وشريفا وتحب فعلا أن تبلغ مقام لا يبلغه الناس، هذا ما في شيء. وأكثر ما يمدح به الفتيان أن يكون عالي الهمة، وبخاصة في زمن التكوين، في زمن التكوين وزمن الشباب وزمن القوة والطموح، ولأن الإنسان إذا كبر جدا انتهى، يكون قد بلغ، لكن وقت التكوين في من الصبا وأن يكون نافعا ثم شابا وكهلا وينافس حتى يبلغ، هذا معلوم أنه مطلوب. ولهذا حينما يتحدثون عن مكارم الأخلاق وحينما يتحدثون عن شرفاء الناس يقول فلان عالي الهمة وفلان ذو طموح، بمعنى أنه يحب فعلا أن يكون ذا مقام عالي، هذا ليس مذموما، لكن المذموم أن تكره الخير للآخرين، أو أن تبتغي هذه المعالي من أجل أن تحتقر الآخرين ومن أجل أن تكبت الناس، هذا هو الخلق المذموم. وينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. وأما حب الرياسة والجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء، إذا لاحظت الجانب السيء أين دخل على هذا، دخل عليه من حب الثناء، بمعنى هو لم يبتغي الشرف للشرف ولا يبتغي الطموح والهمة لأن نفسه عليه، لا، إن من حب الثناء أن يوجد الثناء، هذا يوجد، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، أن يثني الناس عليك هذا جيد وليس لك دخل فيه، لكن تعمل من أجل ثناء الناس هذا مذموم، بل هذا هذا هذا دنو في الهمة، أن تعمل من أجل أن يثني عليك الناس هذا دنو في الهمة، لأنه ينبغي أن تعلم لو كنت عاقلا أن مجرد تحقيقك مراتب الشرف تستوجب الثناء من غير أن تطلب أن ثناء الناس. ولهذا يعني هدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روع أهل الإيمان حينما قالوا يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل فيجد الناس يثنون عليه فيصبح وقد أثنى الناس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يكون همتك في تلمس ثناء الناس، لأن الأعمال الشريفة يثني عليها الناس من غير أن تتطلب أن ثناءها. وأن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به، طبعا الفرح المذموم، الفرح المذموم هو لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أما الفرح المحمود في مثل قوله سبحانه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وكذلك في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، فالفرح المحمود الذي لا يسبب طغيانا والذي مجرد ابتهاج النفس وانبثاق الأسارير في النفس وفي القلب نتيجة حصول أمر سار، هذا ليس فيه معيبا وليس مذموما. واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، مثل هذا إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك كجاه أو مقام الاجتماع ونحو ذلك، وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. إذن هذا هو الجانب المذموم. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم، خوفا من بطلان رئاستهم، يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم ينكرون ذلك حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله فاعفوا واصفحوا. هذا هو الموقف، هذا هو الموقف فعلا الذي يدل على أن قلبك لم ينعقل على الحقد. إذا صدر مثل هذا من الناس اعفوا، بمعنى لا تبغي، لكن قد فعلا قد ينعقد عليك وتتأثر لكن لا تبغي. والعفو والصفح مرتبة أعلى من البغي، بمعنى أنبل من مجرد فقط ترك البغي. قال وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فهذا أيضا باعث من بواعث الحسد أو سبب من أسباب الحسد، وهذا هو الذي لا علاج فيه كما سوف يذكر الشيخ. خبث النفس وشحها على عباد الله، مثلا يقول فإنك تجد من الناس، وهذا لهم أصناف كثير ولعل بعضكم قابل مثل هؤلاء في حياته، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، يعني هو إنسان فعلا قد لا يظهر عليه علائم كبر ولا يظهر عليه علائم تطلع إلى رئاسة، لكن إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم عليه أنعم عليه به شق عليه ذلك. كم تعرفون من جلسائكم ومن معارفكم دائما إذا ذكر له فلان قال أترك فلان، ما لا يكاد يذكر عنه أحد إلا ويحتقره. هو في نفسه قد يكون غير متكبر، وفي نفسه إنسان عادي، بمعنى ليس طموح ولا صاحب رئاسة ولا صاحب مال، لكن نسأل الله السلامة لا يذكر له إنسان يقول له هذا أبدا، هذا ما حصل كذا إلا بطريق كذا، هذا ما جاء إلا من كذا، هذا ما أخذ، نسأل الله السلامة، لا يريد الخير لأحد أبدا. ومع الأسف أنكم لابد أن تكونوا قد وافقتم مثل هؤلاء في حياتي في حياتكم، وتأكدوا أن هذا الذي يتكلم معكم في مثل هذا سوف يتكلم من ورائكم في مثل هذا. لا يذكر له فلان فلان حصل على كذا، فلان رزق الصفقة الفلانية، فلان حصل على الترقية فلان، لا هذا ما أخذ له بطريقة، هذا ما يستاهل، هذا لا يكاد يسمع عن إنسان قد أنساق الله له فضلا إلا وضع فيه ما فيه. هو في نفسه قد فعلا قد لا قد يكون أيضا عليه مظهر عبادة أحيانا، وقد يكون محافظ على الصلوات، وقد يكون في نفسه أيضا ليس متكبرا، وقد يكون في نفسه ليس متطلع إلى مقامات ولا إلى رئاسات، لكنه فعلا انعقد قلبه على على على هذا النحو. وأنتم تلاحظون من هذا النوع أصناف، لكن ليس المهم يا إخواني أن تلاحظوا، وهذه قلته أكثر من مرة ولا أزال أقوله، ليس المهم أن حينما تسمعون مثل هذا ومثل هذه العلوم الجميلة ومثل هذه التنبيهات للعلاجات القلبية التي يذكرها العلماء رحمهم الله، ليس المهم أن تأخذوا هذه العلوم وتطبقوها على الناس، لا، المهم أن تطبقوها على أنفسكم، لأنكم إن ذهبتم تشتغلون بعيوب الناس فيا خسارة، وإن ذهبت تقول لي هذا اللي قال الشيخ ولا هذا ذكر مختصر منهاج القاصدين عند فلان، ليس هذه مهمتك، لأن أولا قد يكون تشخيصك غلط، والأمر الثاني اشتغل بعيبك يا أخي. لكن نحن نقول هذا على الجهة العامة، لا نقول فلان فلان من الناس. فليس المهم فعلا حينما تسمعون مثل هذا أن تطبقوه على الناس وتقول لي فلان، والآن يذهب ذهنك إذا كنت موظف تروح تصنف زملائك في العمل، لا لا لا هذا اتركه عنك، او اذا كنت في السوق وتاجر او في تشوف التنافسات السوقيه تطبقها على صاحب الدكان الفلاني والمعرض الفلاني، لا لا لا تشتغل بهذا يا اخي، اشتغل بنفسك بس، هل فعلا هذه الخصال موجوده عندك او ليست موجوده؟ هل انت فعلا من اصحاب الكبر؟ هل انت من اصحاب الحسد؟ هل انت من اصحاب الجاه؟ هل من اصحاب التنافسات غير الشريفه؟ أما أن تشتغل تقول لا هذا ينطبق على فلان وهذا فلان وهذا فلان، هذا ليس إليك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فأنت يا أخي إذا وجدت مثل هذا الكلام النفيس لا تشتغل في تطبيقه على الناس. نعم لا مانع أن تعظ إخوانك وأن تدلهم على هذا الكتاب، أو أن تأتي بهذا الكتاب وتقرأه بينهم وتحاول تنبههم، لكن لا أن تذهب تجعله وصفة وتصنف عليها الناس. إياك واحذر مثل هذا. قال وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنا أما فيما أنعم عليه به شق ذلك عليه، نسأل الله السلامة. وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم، أو اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره. بين إذا فهم أن فلان فصل من عمله، أو أن فلان كذا وكذا تجد ينبسط، أسأل الله السلامة. أو أن فلان خسر في البضاعة الفلانية أو الصفقة الفلانية، أو أن فلان أعيقت معاملته سواء كانت معاملة رسمية أو غير رسمية أو كذا وكذا تجده ينبسط، نسأل الله السلامة. أو فلان قدر عليه رزقه، أو فلان طلق زوجته، أو فلان صار بين العائلة الفلانية تقاطع أرحام، أو فلان دعي فلم يذهب ففرح لأنه هذا يؤدي إلى قطيعة، نسأل الله السلامة. مع الأسف أن هذا موجود في بعض الناس. وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده، كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه أو خزانته. فلا شك أن هذا من دليل على انعقاد القلب على الحسد. وقد قال بعض العلماء البخيل من يبخل بمال نفسه والشحيح الذي يبخل بمال غيره، يعني بمعنى بعض العلماء فرقوا بين البخل والشح، أن البخيل الذي يبخل بمال نفسه والشحيح الذي يبخل بمال غيره. فما هل رأيت أتعس ممن يبخل بمال غيره ويريد فعلا أن نعم الله ورحماته ورزقه لا يتنزل على أحد؟ فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، ولهذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكه. فهذا يبخل بنعمة الله على عبده عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، لأنه هو إنسان فعلا لا تلاحظ منه أنه يتطلع لا ينافس لا في رئاسة، وأيضا قد لا يكون متكبرا، لكن صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا الداء الذي ليس له. لو كان متكبر أو كان صاحب ينافس كان إلى حد ما قد يؤمل علاجه، لكن ليس له متكبر وله صاحب مقام رفيع تقول يخشى منافس، إنما إنسان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يجلس في مجلس إلا حينما يذكر له أصحاب الخير يحط منهم، وحينما يذكر له أصحاب السوء يفرح. فهذا ليس له إلا دليل على خبث طويته وخبث نفسه، لأنه ليس له سبب عارض، ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، وهذا معالجته شديدة، لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته، بل سببه خبث الجبلة فيعسر إزالته، فهذه أسباب الحسد. لا شك أن هذه هي الأسباب الكبرى، وقد يتولد عنها غيرها من أمور تمر عليكم في الحياة وتمر عليكم في الكتب أخرى، لأن الناس تختلف في هذه المعالجات. ولكن لا شك أنه كلام نفيس وكلام يكتب بماء الذهب، وينبغي الإنسان أن يقرأ مثل هذا وأن يطلع عليه وأن يوعي به إخوانه، لكن كما قلنا لا يسعى في أن يطبقه على الناس. لا تأخذ مثل هذا وتطبق على الناس وتصنف الناس، تصنف زملائك في المكتب وزملائك في السوق وزملائك في المكان فلان، إنما احرص أن تأخذ مثل هذا وتطبقه على نفسك، بمعنى أن تعالج نفسك، أن تعالج نفسك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.